الحديث رقم 25 من أحاديث الفتن. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا على طريقك المستقيم حتى نلقاك يا رب العالمين. حديث اللي معانا في الفتن رواه الإمام أحمد في المسند والشيخان في صحيحيهما اللي هو البخاري ومسلم. ولما تسمع البخاري ومسلم هذه أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، هكذا قال علماؤنا، يعني كتاب الله عز وجل لا يعلوه شيء. ثم بعد ذلك من الكتب التي أسندت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت كلام النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ثم مسلم، لأن الإمام مسلم في المرتبة الثانية بعد البخاري. وهكذا قال العلماء أصح الكتب بعد القرآن كتاب البخاري ثم مسلم، وأعلى الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان، يعني رواه البخاري ومسلم مع بعض، ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم. والحديث الذي معنا أيضا فيه معجزة ظاهرة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودايما يا حضرات أغلب أحاديث الفتن أو كلها أو أغلبها إخبارات عن النبي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما سيحدث، يخبرنا بالقادم، ثم يقع الخبر كما أخبر الرسول، وهذا دليل على أنه لا ينطق عن الهوى، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ركز معاي، لو كان بيجيب كلام من عنده كان يتتأع منه ولو مرة، صح ولا لا؟ يعني الدجالين والمنجمين والكذابين إن صدقوا مرة بيكذبوا التاني، فهم بيتعاملوا مع الجن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الدجالين أن الجنية يسرق السمع من الملائكة من السماء، يسترق السمع، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فربنا بيرسل عليهم شهب تحرقهم، فيهم اللي بيفلت بقدر الله برضك وبمشيئته وإرادته. الجن ده بيتعامل مع مين؟ مع المنجمين والدجالين والسحر، فبيروح يديله بعض الأخبار اللي سمعها من السماء، والملائكة بيتكلموا مع بعض، وكل ذلك بقدر الله. هتقول لي بقى أصل أنت هتشغل دماغك وتقول لي إيه؟ طب هو ربنا سابهم ليه؟ والجن يفلت من الشهب ليه؟ ما هو كل ذلك ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هو ربنا رايد إن الجن يفلت وياخد كلمة ويوديها للدجال عشان يمتحننا إحنا، ليميز الله الخبيث من الطيب. فالجن يروح للدجال يقول له أنا سمعت كذا وكذا، الرسول بيقول فيكذب معها 100 كذبة، يعني ياخد طرف الكلام أو الخيط كلمة ويحبش بقى، يحبش في الكلام. فأنت لما تروح تسأله يطلع بعض الكلام صدق وبعضه إيه؟ كذب. تقوم الناس المغفلة سامحني حفظكم الله وأعزكم يتعلقوا بالكلمة الصدق ويسيبوا الكذب اللي هو بيكذبه، يقولوا بس ده قال صح، والله مرة قال لي كذا وكذا وطلع الكلام مظبوط، ويصدقوا الدجال ويمشوا وراء الدجال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى دجال أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أغلب الناس بتروح ساعة ما حاجة تتسرق يقول لك روح لبتاع إيه؟ لبتاع البشعة، ويقول لك روح للمنجم، وروح لبتاع الفنجان، وروح لكذا. ولا يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم معلش خرجنا عن الموضوع شاء الله ذلك، عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي قال: قال صلى الله عليه وسلم: منها هنا، وأشار النبي، جاءت الفتن. منها هنا جاءت الفتن. السؤال، الرسول أشار فين وقال جاءت الفتن؟ منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق. يبقى أصل الفتن في الأمة ده ومنبعه ورأسه وأصله جاء من المشرق، والمراد مشرق المدينة. المشرق أصله ومنبعه فين؟ ما تصلي على الحبيب. العلماء قالوا بلاد فارس. بلاد إيه؟ ها؟ بلاد فارس، ومعاهم العراق. وانت لما تجيب تاريخ العراق بعد الإسلام تلاقي كلها أو أغلبها أو منها قامت فتن لا حصر لها في العراق بالذات، فهم الذين خدعوا الحسن بن علي، الحسين بن علي رضي الله عنه، ووعدوه بأنهم سيقفون معه وسيمكنون له، فلما ذهب إليهم خدعوه ومكروا به وانقلبوا عليه بل وقتلوه. فالمراد بالمشرق ايه حضرات؟ بلاد ايه؟ بلاد فارس. بلاد فارس اللي هي ايه دلوقتي؟ ايران. ايران هناك رأس الشيطان ورأس الكفر ومنبع الفتن وأصل الشر، وخرج منهم الشر بمقتل سيدنا عمر، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان إيه؟ كان قفل الفتنة، كان هو القفل أو الباب اللي قافل الفتنة. طب اللي قتل سيدنا عمر مين؟ له قبر دلوقتي في إيران، وكاتبين عليه كده: قبر سيدنا أبي شجاع. وبيقولوا رضي الله عنه بيتردوا عنه وفرحانين قوي إنه قتل سيدنا عمر. أنتوا عارفين مين؟ أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله. له قبر في إيران بيطوفوا حواليه وبيقولوا عليه ولي من أولياء الله، ويفرحون به كل الفرح لأنه قتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي قتل سيدنا عمر من بلاد فارس، وكثير ممن قتل سيدنا عثمان منهم، فهم من أهل الفتنة، وإن كان اللي قتلوا سيدنا عثمان كانوا من بلاد كثيرة، منهم من بلاد فارس أيضا، وسيدنا علي وسيدنا الحسين وبل إن الشيعة طبعا بلاد فارس اللي هم المجوس كان أصلهم إيه؟ مجوس، عبدة النار، كانوا بيعبدوا النار. وبعدين لما سيدنا عمر فتح بلاد فارس ودخلوا الإسلام، دخل كثير منهم وهو للإسلام كاره، وهو للإسلام كاره، ولذلك حقدوا عليه ودبروا له وفتحوا باب الفتنة على مصراعيه بمقتل من؟ قفل الفتنة اللي هو الإفل بتاع الفتنة اللي هو سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. ومن قرأ التاريخ ودرس التاريخ، ومنهم خرجت، ولذلك دلوقتي هم شالوا الفكر الايه، شالوا الفكر ايه الشيعي، ما اصل الشيعة دلوقتي ومنبع الشيعة، وهم يكفرون الشيعة، يكفرون صحابة النبي محمد او اغلبهم، ويكفرون ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويلعنونها لعنة الله عليهم. لعن الله من لعن أم المؤمنين، ولعن الله من لعن صحابة النبي محمد. والسبئي عبد الله بن سبأ اليهودي لعنه الله، اللي عمل دين جديد، عمل دين جديد، دين جديد مزق الأمة وطعن الأمة في مقتل اللي هو دين الشيعة. أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذين زعموا أن عليا هو الله، قالوا أن علي هو إيه؟ هو الله. وانتوا عارفين قصة سيدنا علي معاهم، وأحرقهم بالنار. سيدنا علي أحرق السبئية بالنار لأنهم زعموا أن عليا هو الله. واحد يهودي عمل نفسه محب الآل البيت، وطبعا بيزعم أنهم محبين لآل البيت، وآل البيت براء منهم. هو اللي بيحب آل البيت يسب الصحابة؟ طب وهي السؤال بقى، ما تصلى على النبي محمد، السيدة عائشة من آل البيت ولا مش من آل البيت؟ هو اللي يسب السيدة عائشة يبقى بيحب آل البيت؟ إنها زوجة رسول الله، زوجة وحبيبة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن بعد ما كانوا مجوس حملوا الفكر الشيعي الذي هو دين جديد، دين جديد، الشيعة دين آخر، افهموا ذلك جيدا، الشيعة دين آخر. هتقول لي ده فيهم ناس عوام، فيهم ناس عوام وناس غلبة، أغلبهم مضحوك عليه، أغلبهم مضحوك عليه، خدعوهم وضحكوا عليهم رجال الدين عنده، كانوا دائما وأبدا كانوا خنجرا في ظهر الدولة الإسلامية. الشيعة كانوا خنجرا في ظهر إيه؟ الدولة الإسلامية، وكانوا دائما يتحالفون مع دول الغرب والشرق ومع الكفار ضد المسلمين، ضد المسلمين. وإلى الآن انظر إلى حزب اللات في لبنان اللي ضيع لبنان، حزب اللات والعزة اللي بيقولوا عليه حزب اللات، والحوثيين في اليمن، أسلحة الحوثيين في اليمن جاء منين؟ من بلاد فارس، من إيران. إيران هي المصدر، أصل رأس الكفر، قرن الشيطان. ده كلام سيدنا النبي، هجيب لك كلام النبي دلوقتي، أنا هجيب لك كلام النبي حتى تقول صدق إيه؟ صدق رسول الله، وصفهم النبي بقرن الشيطان وبرأس الكفر وبأصل الفتنة ومنبعها وأصلها من المشرق. وأصلهم بلاد فارس، بلاد المجوس، الحوثيين في اليمن اللي دخلوا اليمن في دوامة لا حصر له، وفي البحرين كانوا خلاص وقعوه لولا أن الله لطف، وفي بلاد الحجاز يتربصون ببلاد الحجاز، والبحرين كانوا خلاص وقعوه لولا أن الله لطف، في اليمن ضيعوه. طب في العراق وضعوا أيديهم في يد أمريكا وبلاد الكفر حتى أسقطوا صدام، ثم دخلوا فمزقوا البلاد والعباد وقتلوا أهل السنة وفرقوهم ومزقوهم وأحرقوهم وفعلوا بهم أفاعيل لا تفعلها الحيوانات في الغابات، وما خفي كان أعظم. وفي سوريا من كل مكان يتكاتفون على إخواننا في سوريا، يحرقونهم أحياء ويقتلونهم ويغتصبون نساءهم وبناتهم ويسلمون الأرض والعرض للكفار. تعال اسمع كلام سيدنا النبي محمد، والكلام طبعا كتير قوي قوي، حتى بقول لك في عهد الخلافة العثمانية، بقول لك لولا أن الصفويين اللي هم الشيعة بتوع إيران، لولا أن الصفويين كانوا خنجرا في ظهر الخلافة العثمانية لفتحت أوروبا بأكملها، لكن كانوا الصفويين كانوا بيقتلوا الخلافة فما كانوش عارفين يتوسعوا في بلاد أوروبا عشان العدو المجرم اللي وراهم، فهم خنجر في ظهر هذه الأمة. فقل صدق الله ورسوله. شوف اسمع كلام سيدنا النبي محمد، قال منها هنا أهو، وأشار قال جاءت الفتن نحو المشرق، أي أشار نحو المشرق. من الذي أخبر النبي؟ إنه الله. أهو شوف كل الفتن اللي حصلت بعد النبي، من أول مقتل سيدنا عمر على إيد أبي لؤلؤ المجوسي الذي جاء من بلاد فارس، ده يكفي ده بس، لأنه هو اللي فتح باب الفتن كله. فلم يلتئم الجرح بعد مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وبعدين سيدنا عثمان، وبعدين سيدنا علي، وبعدين الحسين، وبعدين وغيره وغيره، وهلم جرا فتن لا تعد ولا تحصى، ويرفعوا لك رايات دلوقتي ويقول لك ايه شعارات كده، الموت لامريكا، يقعدوا يقولوا الموت لامريكا، بتضحكوا على المغفلين اللي زينا. انتوا من حقكم تخدعوني، لان الاجيال اللي موجوده اجيال مخدوعه يضحك عليها من كل احد، يقعدوا يقولوا ايه الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، وهم أعوان إسرائيل، وهم حمير أمريكا، وهم عملاء لكل الكافرين ضد من يوحد الله عز وجل. حتى الناس اللي قالوا نعمل توحد مع السنة والشيعة، يعني في ناس انخدعت من العلماء والدعاة الكبار، قعدوا طول عمرهم يقولوا ايه يلا يا اخوانا نعمل توحد ما بين السنة والشيعة. طب ما احنا نتمنى، هو احنا نحب الفرقة يا اخوانا؟ احنا نحب الفرقة؟ لا، بس المشكلة ان الشيعة مش من الامة. الامام ابن حزم لما استدل قساوسة الاندلس عليه واحتجوا عليه، قساوسة الأندلس لما قالوا لابن حزم تمنتوا عندكم بيقولهم الإنجيل بتاعكم محرف، قالوا له تمنتوا عندكم القرآن محرف، معنى الكلام يعني، قال لهم مين اللي قال؟ قالوا لهم الشيعة. الشيعة عندكم منكم وهم مسلمين، وبيقولوا إن القرآن اللي معنا ده ناقص وهيكمل في آخر الزمان، هيظهر القرآن الحقيقي. يعني الشيعة مؤمنين إن القرآن ده مش ده القرآن اللي نزل على قلب النبي محمد، بس بيخدعوني لأن إحنا مخدوعين، إحنا ضحك علينا من كل أحد، يتمكنوا لغاية ما يتمكنوا، ولما يتمكن من المسلم يمزقه تمزيق يحرقه حيا. فابن حزم رد عليهم وقال لهم إيه؟ قال لهم: الشيعة ليسوا بمسلمين. أنتوا بتقولوا لنا القرآن ناقص والشيعة بيقولوا القرآن محرف، الشيعة مش مننا، ده الشيعة دي ده دين تاني. اقرأوا يا حضرات، ما تخلوش لقمة العيش تلهيكم. احنا ما بندعوش للفرقة، بس هي موجودة، مفيش حاجة اسمها تقارب بين السنة والشيعة. كل العلماء والدعاء اللي حاولوا يعملوا تقارب ما بين السنة حتى الأزهر نفسه جه في فترة من الفترات وعمل تقارب ما بين السنة والشيعة، وكانوا عايزين يوحدوا الأمة، لكن اكتشفوا بعد كده أنهم يخدعون، وإن الشيعة بيضحكوا على الدقون، بيضحكوا علينا يعني زي ما بيقولهم، وبيقولون تقارب عشان يكسبوا أرض، عشان ينشروا التشيع، عشان ياخدوا مننا بلاد المسلمين. وبعد مش تقارب بمعنى ان هو يجي للحق، ان هو يعود للكتاب والسنة، ان هو يسيب الباطل اللي هو فيه. التقارب عند الشيعة معناه ان نترك الحق وان نؤمن بهم وان نعترف بدينهم دينا موازيا لدين الله الحق. وشوف هات تاريخ الدولة العبيدية، الدولة الفاطمية لما حكموا مصر، انا مش هقول لك بقى، هات تاريخ الدولة الفاطمية اللي حكمت مصر، كانوا شيعة برضا العبيديين، واقرأ عملوا ايه في المسلمين، اقرأ ودور، اقرأ التاريخ وشوف. إنهم عملاء لكل الكافرين، وهم اللي كانوا دايما معطلين المسلمين عن الفتوحات، وهم شوكة في ظهر الأمة. وده كلام سيدنا النبي، وأنا بقول لك أهو الأزهر اكتشف بعد عمر طويل إن التقارب ده كان لعبة وكانوا بيضحكوا علينا، ورجعوا تاني واعترفوا أن الشيعة يخدعوننا ويضحكون علينا. عمر الشيعي ما هيرجع عن دينه ويرجع للحق. القرآن ده محرف، يقول لك الصحابة دول كفر وارتدوا عن الإسلام بعد موت النبي، بيقولوا إن السيدة عائشة رضي الله عنها اللي ربنا برأها في القرآن يقول يتهمونها بالفاحشة، يتهمون أمنا المبرأة من فوق سبع سماوات. اقرأوا يا حضرات، اقرأوا قبل أن تؤكلوا، اقرأوا وعرفوا الحق قبل أن تضيع أرضكم، وقبل أن تضيع بلادكم، وقبل أن تطردوا من أوطانكم كما فعل ببلاد الأندلس وكما فعل بالمسلمين. إن هذه الأجيال أجيال غافلة لا تعرف إلا الكرة، ولا تعرف إلا الأفلام، ولا تعرف إلا الرقص، ثم ينتظرون مصيرا أسود مظلما. تآمر العالم كله، يهود، صليبيون، الشيعة، الشيوعيون. انتوا مش عارفين ان الشيعة يا حضرات مات واحد، لا الشيعة اللي هم في بلاد فارس اللي الرسول اخبر عنهم عاملين كعبة في العراق في كربلاء، عاملين كعبة، ومن ضمن عقائدهم ان هم مش هيستريحوا الا ما يهدموا الكعبة الاصلية وينقلوا الحجر الأسود يحطوه في الكعبة الجديدة ويهدموا الكعبة ويقتلوا 9 أعشار العرب. انتوا عارفين 9 أعشار العرب؟ على ان هم العشر والسنة هم 9 أعشار اللي هم السنة يعني المسلمين يعني يقتلوا كل المسلمين إلا الشيعة. هم معتقدين كده والكعبة دلوقتي موجودة هناك. الكلام ده مين اللي يعرفه؟ مين اللي بيدور عليه؟ ويرجعوا يقولهم احنا بندعو للفتن. هو عايزك فتنك نايم كده نايم نايم نايم تايه تايه تايه لغاية ما ينفذ كل مخططاته. والمسلم بقى ايه يعلمك؟ ايه الاسلام؟ دين التسامح، الاسلام دين الرحمة، الاسلام دين الضرب على الآفة، الاسلام دين الضرب على الآفة. انت مسلم يبقى لابد تاخد على أفاك، انت مسلم لابد تبقى عبيط، انت مسلم يعني لابد تبقى هفية، انت مسلم تتخذ ارضك وما تتكلمش، انت مسلم يعني تتهد مقدساتك وما تفتحش بقك. مال ما هو دين التسامح بقى، مش دين الرحمة؟ مال مش انتم ربنا قال فيك وما ارسلناك الا ايه بس كده كل سنة وانتم طيبين؟ يبقى مساجدكم تتهد ومقدساتكم تضيع ويغتصب عرضكم وتتخذ أرضكم ويضيع دينكم وتطردون من بلادكم وتمزقون كما يحدث في العراق وكما يحدث في سوريا، وإلا ما تبقاش مسلم. ما هو الإسلام دين التسامح يا حبيب قلبي. وينيمونه وبعدين يقول لك انت اللي اتكلمت، يقول انت بتدعو للفتنة وانت طائفي. ولا أنا بقول لك استيقظ، الله قال خذوا حذركم، والله قال والله أعلم بأعدائكم، والله حذرنا ورسول الله حذرنا. يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه الحديث هو منها هنا؟ دي معجزة لمين؟ معجزة لمين؟ للنبي. منها هنا جاءت الفتن، وأشار نحو الإيه؟ نحو المشرق اللي هي بلاد إيه؟ بلاد فارس وما تبعها من بلاد العرب زي العراق وغيره. والرسول قال بلفظ الماضي جاءت، مع أنها ستأتي، ما كانتش لسه جات. طب ليه الرسول عبر بلفظ الماضي جاءت وهي لسه إيه؟ لسه ما جاتش؟ لتأكيد وقوعها، فكأنها قد وقعت. فالرسول لما يقول عن اللي هيجي لسه انه جه، هذا للمبالغة في تيقن الوقوع، لان اخبار الله صادقة ولان اخبار النبي صادقة، فكل ما اخبر به الله وان كان لم يقع فانه واقع لا محالة. لتزدادوا ايمانا على ايمانكم، لتثقوا بربكم، لتحبوا نبيكم، لتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مش يزودك إيمان؟ يزودك إيمان. إن النبي بيخبره صلى الله عليه وسلم قال من ها هنا جاءت الفتن، وأشار نحو الإيه؟ المشرق. ثم قال والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو هتطلع بكلمة واحدة، منها هنا جاءت ايه؟ الفتن، وأشار نحو المشرق، ومن أصدق من الله قيلا. حد أصدق من الله؟ طب النبي لما أخبر أخبر عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. يبقى لما حد يجي يقول لك تقارب تقارب لما حد يجي يقول لك تقارب اعرف ان انت ايه قبل ما اختم ان انت ايه بنضحك عليكم، لان لو في تقارب وان هم بيقولون هنيجي للحق يبقى احنا بنكذب سيدنا النبي محمد، لان النبي قال لنا جاءت الفتن وقعت لا محالة وقد وقعت قديما، فلماذا لا نتعظ؟ لماذا لا نعتبر؟ ألم يقل النبي محمد المؤمن كيس فطن؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم السعيد إيه؟ من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، فما يندحكش علينا بقى تاني. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين؟ وإحنا تلدغنا مرات، فلما يقول لك تقارب بين السنة والشيعة افهم هات عقائد الشيعة واقرأ فيه وانت تعرف أنه دين آخر ولهم اعتقادات ومستنين. آخر كلمة هقولها ده، هم مستنين الرجل بتاعهم المهدي الآخر اللي هو الخليفة الاثنى عشر، لسه بقولك دخل السرداب وهيطلع في آخر الزمان، معتقدين كده. هو تقلب طمع، الكلام ده كله كلام باطل وخرافات يعني، ومستنينه إنه هو هيطلع في آخر الزمان يقتل السنة كلهم، ومعتقدين إنه هو يطلع أبو بكر وعمر وعثمان من قبرهم ويحرق جسمهم ويعمل ويعمل ويهدم الكعبة ويعمل ويعمل. هذه عقائدهم، فاقرأوا يا عباد الله، افهموا، تعلموا، احذروا من أعدائكم. مش معنى التسامح والرحمة ان انت تبقى هفي، مش معنى التسامح والرحمة ان انت تبقى أهبل، مش معنى التسامح والرحمة ان انت تفرط في أرضك وعرضك ودينك ومقدساتك، ده مش التسامح، ده هبل، ده عبط. الله عز وجل قال لنا ذلك في كتابه، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. وقال وإن جنحوا للسلم فإن جنحوا. فالمؤمن عزيز، المؤمن كريم. نكمل الحديث في اللقاء القادم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا.